شوف بالنسبة للسؤال الأخ الفاضل حبيب، بالنسبة للإنترنت وبالنسبة للفضائيات، الإنترنت الحمد لله عندنا إسلاموي عليه تقريبا معظم أشرطتنا الحمد لله، وفيه لقاءات خاصة حتى بالموقع موجودة الحمد لله، وأسأل الله أن يجعلها خالصة للوجه وأن ينفع بها وأن يجزي الإخوة الشباب فضلاء القائمين على هذا الموقع خير الجزاء، فأنا أحييهم حقيقة على جهدهم، والإخوة دول أيمن بمجهود كبير جدا للدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بمدد من عنده، مجموعة من الشباب الصغير لكنهم بفضل الله كبار. بالنسبة للفضائيات يعني كان بعض إخواننا الحقيقة خايف علي من مسألة الفضائيات ومسألة، وأنا الحقيقة المسألة كانت خدت عندي يعني وقتا شديدا أو طويلا جدا من التفكير والاستشارة لأهل الفضل وأهل العلم مشايخنا والاستخارة لله عز وجل، وأشهد الله في عليائه ورب الكعبة، أنا يعني من عاوز مش عاوز حاجة، يعني من أحسن بعض الناس يقول لك ده الشيخ عاوز يعني يبقى إيه الشهرة وبتاع، لا نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يجنبنا الفتن، لكن كنت أنظر إليها من ناحية المسؤولية، أن الفضائيات الآن شئنا أم أبينا كواقع نعيشه غزت بيوتنا وغزت العالم كله، فهل سنظل نحن ونزعم إن شاء الله تعالى أننا على الحق أصحاب المنهج الصحيح، هل سنظل نحن نبتعد عن هذه الفضائيات بدعوى أن فيها بعض القصور أو بعض المخالفات؟ نعم فيها مخالفات قد تصل أحيانا إلى حد التحريم، لكن الأمر محل اجتهاد لأهل العلم، فمنهم من يقول بعدم جواز مشاركة مشايخنا من أهل الحق وأهل الفضل فيها قولا واحدا بالكلية، هذا قول، هذا اجتهاد، والاجتهاد الآخر أنه لا ينبغي أن نترك هذه الفضائيات إذا أتيحت لنا الفرصة، ويجب أن نغزو هذه الأماكن وأن نبلغ من خلال هذه المنابر العالمية الحق الذي ندين الله عز وجل به، لا سيما وأن قطاعا كبيرا جدا من المسلمين والمسلمات لا يعرفوننا ولا يعرفون منهجنا ولا يسمعون عنا، بل وكل ما يستمعون إليه إنما هو قشور يعني تعرض الإسلام بصورة مهزوزة على أن الإسلام متهم في قفص اتهام، ولا يسمعون قولة حق بقوة وحجة بالغة دامغة، مع وجود بعض المخالفات، لكن بشرط إذا ظهر أحد إخواننا من أهل الفضل والعلم ألا يتنازل أبدا عن عقيدته أبدا ولا عن منهجه في الدعوة إلى الله عز وجل، وألا يراوغ بإعطاء الحق، وإنما يجب عليه أن يبرز الحق لكن بأسلوب جميل بأسلوب لا صدام فيه. وأنا أشبه مرحلة الدعوة الآن يا أخوانا بالماء الذي يسري بين الصخور والحجارة، يعني لو تتصور الشيخ النهاردة واقف مثلا بيخطب في بيئة معينة ومجتمع، والله يشعر أحيانا أنه واقف على سكاكين على شوك، موازنات خطيرة جدا، خايف يكتم الحق، مسألة خطيرة، وهيرائي وينافق، مسألة يعني بتذبح قلب الصادق مع الله، اللهم اجعلنا من الصادقين، خايف يكتم الحق، دي واحدة. الثانية خايف بكلمة واحدة مش تروح السجن، لا لا لا لا والله اطلاقا، بس خايف بكلمة واحدة يعطل دعوة. وطبعا شبابنا كتير متحمس لكن ما بيحسنش الموازنة بين المصالح والمفاسد، القضية اخوانا مش قضية حماس متدفق وفقط، ولا قضية اخلاص صادق وفقط، لا، ده المسائل عاوزة إخلاص وعاوزة حكمة وعاوزة موازنة بين المصالح والمفاسد، وعاوزة فهم للأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، ويسحب الدليل ده للمناط ضلاوي، يعني موضوع مستهل. إزاي تبقى الواحد بتبقى واقف على شوف؟ فأنا بقول الدعوة الآن زي المية اللي بتسري بين الصخور والحجارة، إذا يعني قابل الماء صخرة ما يوقفش، ولو وقف ومصر يخترق الصخرة مستحيل ينفذ، مستحيل يسري. طيب يعمل ايه؟ يشوف مكان بقى حوالين الصخرة كده ويعدي يمشي، ما يوقفش كده يمطح في الصخر، لا من الحكمة ولا من الفقه اطلاقا، لا من الفقه ولا من الحكمة ولا من العلم، ما يوقفش يمطح في الصخر، حطت الدماغ هتتفتت والصخرة باقية، إنما لازم تبحث عن مجرى جديد لتسري فيه لتبلغ فيه دين الله ودعوة الله عز وجل. مرحلة الآن الأمة عاوزة تتعلم، عاوزة تبلغ دين الله، عاوزين نبلغ الأمة دين الله، عاوزين نبلغ العالم كله دين الله. دايما بقول قم أيها الموحد وضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. فأنا بقول لو أخ من إخواننا خرج في فضائية من الفضائيات دي اللي غزت، ممكن يعكروا عليك بأنهم يلوشوك قبل برنامجك وبعد برنامجك بحاجة تانية. لكن أنا رأيي الذي يعني أسأل الله أن أكون مسددا موفقا فيه، والله يعلم أنني لا أريد ورب الكعبة بهذا إلا وجهه سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال، يعني أنتوا طلبنا وأحببنا، ما جاء لي مجموعة من المخرج ومنتج قبل رمضان قبل ما سافر بأيام، وقالوا لي يا شيخ محمد احنا عاوزين تسجل لنا برنامج للتلفزيون المصري عن مناسك الحج والعمرة. برامج اللي موجودة فيها مخالفات وفيها أخطاء، فعاوزين تسجل لنا برنامجا عن مناسك الحج والعمرة بالصوت والصورة، الناس تشوفك هتعمل ايه من اول ما يطلع من البيت لحد. قلت على راسي مستعد. فلقيت المنتج جنب كده قال لي طب يعني هتاخد كام شير؟ والله كده أول حاجة قلت له، ده أول سؤال، قال أول سؤال هتاخد كام؟ والله العظيم يا أخوان والله. قلت له طب أنت يعني شايف أن يعني أنا استحق قد إيه؟ قال له والله إحنا رحنا للشيخ فلان، وذكر مش هذكر طبعا أسماء، قال له رحنا للشيخ فلان فقلنا له، قال ما عنديش مانع، برنامج ده لمدة ساعة ونص فقط. فقال هتاخد كم يا شيخ؟ قال لهم 100,000. قال لهم الشيخ بس يعني خفف علينا شوية. قال لهم يعني من هنا لهنا بقول يعني وصل لهم لإيه؟ 80,000. والشيخ مرضاش، فبقول سبناه ورحنا للشيخ تاني مش هذكر برضو الاسم. بقول فدخلنا عنده واستقبلنا وتعلمنا يا شيخ والله الوضع كذا، ويعني تكرمنا شوية والبرنامج هنديلك فيه 80,000. يقسم بالله المنتج يقول الشيخ طردنا من البيت. يا رب استرنا يا رب. فبقول احنا عمالين نقدم رجل نأخر رجل، بقول للمخرج ألا إذا كان فلان مرضاش ب80,000 هنروح لمحمد حسان؟ ده محمد حسان مهره كبير والله كده، زي ما اخواننا هنا برضو قالوا ان انا باخد في الجمعة 1,000 و2,000 وكلام زي كده، ربنا يغنينا من فضله سبحانه وتعالى. الشاهد اخواننا قلت له طيب يعني انت تدفع لكام؟ قال والله يا شيخ تكرمنا يعني. ماشي يا عم هكرمك، عاوز تدفع كام يعني؟ لا هتقول انا موافق عليه. قال 50. قلت له 50 ايه؟ قال 50,000. قلت له طيب يا عم ان شاء الله عز وجل انا حاجب سيارتي وفي اي وقت تطلبني، وسجل الشريط ده للتلفزيون وسجله فيديو وسجله كاسيت وسجله سيديهات، ولو احتجت مني كمان 1,000 جنيه أنا هدفع لك 1,000 جنيه والله الذي لا إله. الرجل عيط بكى بالدموع وقال يا شيخ سامحنا والله قلنا في حق الكلام يعني أسأل الله أن يغفر لنا، هتسجل لنا من غير ما تاخد 1,000؟ قلت له أنت ممكن تاخد منا كمان 1,000، لو عاوز 1,000 خد 1,000، برنامج للحج والعمرة نعلم فيه الناس السنة أخد عليه 50,000. وخلي بالك ما شاء الله المشايخ يعني حظهم بارك. ربنا يرزقنا لكم الحلال الطيب. استنى لسه خلص اتكلم في الفلوس دلوقتي، عاوز تقاطعني؟ صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. فانا الشاهد بقول يا اخوانا ان برنامج زي ده تلفزيون مصر وفيه علامات استفهام وانا عمال بحارب ايوه بحارب وبقول ان لا يرقب في المؤمنين الا ولا ذمه، بس ده برنامج ما فيش بيت النهارده بيت مسلم الا وفي التلفزيون وهيشوف مناسك الحج والعمره على السنه. انا اقول لا مستحيل مستحيل، فهم انا فهم للادله القرانيه والنبويه وللواقع والمناطات لا يمكن ابدا اقول لا، بس بشرط ان انا لما اطلع ما اخالفش عقيدتي اللي انا بعلمها لكم، لا اخالف منهجي، لا اخالف ديني، لا اخالف دعوتي، انما اطلع. مش كنتش عاوز اوضح حاجات اكتر من كده؟ ما خلاص انتوا فاهمين بقى الباقي. يعني التنازل، لا أنا ضد التنازل عن ذرة واحدة من الدين بدعوى إننا دي المصلحة. لا، المصلحة في الاتباع. أنا دائما بقول المصلحة في الاتباع. أخذ مصلحة الدين إن مثلا طلب مني، طب والله يا شيخ يعني بس يعني لحيتك دي هتخوف، بس يعني أصقصها شوي، والله العظيم أصقص بس شوية وانت هتضرب الدنيا. قلت لا مش عايز اضرب حد، ضرب حرام. فالشاهد يعني كان الجواب مني لمن قال لي ذلك بكل هدوء وبساطة، قلت هذا الكرسي جلس عليه قبلك الكثيرون وسيجلس عليه بعدك الكثيرون، ولسنا بفضل الله ممن يبيع الدين بدنيا غيره. ما اقدرش ابيع دين الدنيا غيري ولا حتى بدنياي، ده يبقى والعياذ بالله يعني غباء قمة في الغباء. فانا بقول انه ما دمنا هنقدم اي شيء في الفضائيات بس على معتقدنا وعلى منهجنا، يعني انا سجلت بفضل الله عز وجل 30 حلقة للتلفزيون، لحلقة لقناة اقرأ أو لدريم، بس لسه ما زعتش. سجلنا 30 حلقة للتلفزيون المصري عن معجزات الرسول، سجلت مثلا 10 حلقات لقناة المجد الفضائية وذيعت بعضها، يمكن بعضك شافها في رمضان. الشاهد ان بفضل الله منهجنا اللي هيشوف الحلقات، هيشوف حلقات 30 حلقة اللي مسجلها لقر أو لدريم مثلا، هيلاقي الكلام اللي ناوى تعلمه مني هو اللي أنا بقوله. حتى المذيع اللي معايا بفضل الله اللي بيقول المذيع كلام أنا كلامي، فيش مخالفة أبدا بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة الوجه وأن ينفع به. طيب نعم، أحبك الذي احتنى فيه، اللهم ارزقنا الإخلاص. سؤال يعني بالنسبة للفجوة، تبوز لعالم تجملنا بدون اتفاق على ذلك.